نعلم أن كل من النصيريين واليهود والشيعة الإمامية كلهم أعداء للإسلام، فلو تكرمتم بتبين أشد خبرا على الإسلام وأشد أعداء له، وجزاكم الله خير. كل أهل البدع شر على الإسلام، النصيرية معلوم أنهم باطنية كفرة معروفون، وهم باطنية من الرافضة الباطنية والإمامية الرافضة الباطنية، يعبدون أهل البيت ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب. الشيعة الإمامية هم الرافضة، والرافضة يسبون أبا بكر وعمر ويؤلفون عليا وأهل البيت، أئمة أهل البيت النعجر يؤلفونهم ويعبدونهم ويعتقدون فيهم أنهم معصومون ويقول أنهم يعلمون الغيب إلى غير هذا من الشرور العظيمة. هؤلاء لا شك أنهم من الأعداء، وأن ما يبثون من المسلمين الشرور والفتن أن هذا من مكائدهم ومن أسباب تفرق المسلمين ومن أسباب تأثرهم كأثر كثير منهم بهؤلاء من النصيرية والرافضة الإمامية وهكذا الخوارج وهكذا المعتزلة وهكذا الجهمية وهكذا غيرهم من البدع الذين انتشروا بين المسلمين. لكن الأولين كلهم الصال عرفوا مكائدهم وعرفوا ضلالهم ولم يلتفتوا إليهم، فقاتلوا من قاتلوا منهم ولم يلتفتوا إليهم، وحاربوا أعداء الله وجاهدوا في سبيل الله ورفعوا راية الإسلام، ولم يبالوا بأولئك الضالين من الشيعة ومن القبائل وغيرهم، بل تارة يحاربونهم وتارة يشتغلون بحرب الكفرة المعلنين والقيام ضدهم، وهؤلاء لهم نصر أكبر. هل الحجر الذي في القدس يتعلق بالقضاء؟ ومعلوم أيضا من كلام السؤال الأول، معلوم أن العدو الذي يتظاهر بالإسلام أشد على المسلم من العدو المعلن المنافق الذي يعلن إسلامه وهو منافق ضد المسلمين بأعماله ومكائد المسلمين، أشد عليهم من الكفار المعلنين، ولهذا صار المنافقون أشد ضلالا من الكفار المعلنين، وصاروا في ذكر أسماء الله بالعوان الله. لماذا؟ لأنه أظهروا الإسلام وكذبوا في الباطل وكادوا له في الباطل، وهكذا كل من كان يشبههم من النصيرية ومن الرافضة ومن غير ذلك هم بهذه المثابة، خطرهم على المسلمين أشد لأنهم تظاهروا بالإسلام وادعوا الإسلام، ولكنهم في الباطل يحاربون الإسلام ويدعون إلى غيره ويدعون إلى عقائد ويحل غير ما جاء به الإسلام صلى الله عليه وسلم. كل من عريض بهذه الطريقة فهو كافر، من عمل عند الله وتأله البيت وتأله غيرهم، ولكن الشيعة أقسام، بعضهم يؤلف أهل البيت وبعضهم لا يؤلف أهل البيت. قال الشيخ إنه 22 فرقة، والرافضة الذين يعلنون لله أهل البيت ويدعون عليا والحسن والحسين ومن بعدهم ابن عشر ويدعون أنهم يرون غيرهم، فهم هذا ليس كفرا أكبر. أما لمجرد سب أو مجرد سب التبليغ أو سب المعاوية أو سب عمر، هذا أثبت به خلاف. إذا كان لا يأتي كفرا آخر، لا يعبد أهل البيت ولا يؤلفهم ولا يعتقد أنهم يعلمون الغيب، ولكن مجرد ذلك على مثل سب دعاية أو سب المعاوية أو سب عمر أو سب المكر، هذا عند جمع من العلم ليس بكافر، ولكنه عاصي وفاسق عقوبة شديدة، وبعض أهل العلم يراه كافرا بذلك، لأن الله قال الصحابة أن يغيظ بهم الكفار، والذي يغيظه الصحابة ويكره الصحابة يعني لا شك في كفره وضلاله، الذين يبنون الصحابة ويسبون الصحابة عموما لا يكون مسلم أبدا. أما سب بعضهم يجيب شيء من الحب على بعضهم هذا فسق وضلال، ولكنه لا يكون كفرا أكبر.